وهذا السؤال التاسع عشر شيخنا من مدينة زاخو في كردستان العراق. يقول السائل: نحن أكراد من كردستان العراق نلبس ثوبا كرديا وهو القميص والإزار ونرف في وسطها قطعة من القماش، فبعض الناس يقولون لا يجوز استعمال هذا الثوب لأنه تشبه بالمجوس، هل هذا صحيح شيخنا؟ أنا أوصيكم أن تلتحقوا أو يعني تقابلوا أخانا الشيخ عبد اللطيف بن أحمد الكردي، أظنه في السليمانية، كليته أبو عبد الحق، فهو الذي يعرف هذا ولا يدخر وسعا في نصحكم إن شاء الله تعالى. أما أنا فلا أعرف هذا اللبس الذي ذكرته، لكن أعلم أنه من لبس القدامى الرداء والإزار، ومنهم من يلبس القميص كثيابنا المعروفة. نعم.